في بادئ الأمر يقول باسمك اللهم، حتى أنزل الله تعالى قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ النبي بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث، حديث كل أمر في بال لا يبدأ في بسم الله فهو أخطأ فهو أجزم فهو كذا. الحديث وإن كان حسنه بعض أهل العلم كابن الصلاح والنووي فالصحيح أنه مرسل كما بدر الدارقطني، وقد بين ذلك شيخنا الألباني رحمه. كذلك إن هذا الاقتداء بالعلماء كما قلنا جرت عادة أهل العلم على هذا، جرت عادة أهل العلم على هذا الأمر. إذا الظن بابن أبي داود رحمه الله تعالى أنه بسمل بين يدي رجل، أنه بسمل بين يدي نظمه رحمه الله تعالى. النظم كما يقول اهل العلم، ومر معنا هذا في بعض في لما سكنت او لما شرحنا نظم الورقات، ذكرنا ان العلماء يستحبون نظم الفنون والعلوم، يستحبون نظم الفنون والعلوم لما في ذلك من الفوائد. وقد كشف عن ذلك السفاريني رحمه الله تعالى في الدره المضي لما قال: وصار من عاده اهل العلم ان يعتنوا في صبر باقي العلوم، اي العلم، وصار من عاده اهل العلم ان يعتنوا في صبر باب النظم لانه اسهل الميزه الاولى، لانه اسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشغل النظر. اذن هذه الميزات التي تتميز بها الانظار، سهل في حفظ النظم بخلاف النظر، فالنظم اسهل للحفظ ثم يروق للسمع ثم يشغل النظر، بمعنى انه جامع. ربما تكتب بعض الفوائد في أسطر عديدة، ربما تجمعها في بيتين أو أقرب من ذلك. إذا فالنظم يجمع لك الأمر المتشتت الأمر المتفرق. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صدر باب النظم لأنه أسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضرر، كما قال السفاريني رحمه الله تعالى. إذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله التوفيق أستاذ نفع في شرح منظومة هذا الإمام رحمه الله. من يقرأ؟ من يقرأ؟ يبسم الله ويقرأ. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بهدي الله واتبع الهدى ولا تكن من إلا لعلك تفلح. طيب. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. وزن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء واصفحوا. ولا تكن في القران بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهل وأتجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله في اللفظ يوضع. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهلي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهلي ايضا يمينه وكلتا يديه ذو الفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدح. يقول إلى طبق الدنيا يمن بفضله وتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومسلح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاض قوم كذبوهم وقفلوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب على جميل الفردوس بالنور تسرح.

إذن قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى فيقصد بقوله الهدى هنا السنة. إذن فذكر وأمر أو حتى الناظر في هذا الشطر الأول بماذا؟ بالتمسك بالقرآن واتباع السنة واتباع السنة. قال تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سيد الكلام يعني في البيت الثاني عن يعني السنة. قال الناظر تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ختمت بالحاء لذلك سماها الحائية. قوله ولا تكن بدعيا يحذر الناظم من التلبس ببدعة لأن البدعة كبير من الخسران. من أراد الفلاح عليه بالتمسك بالكتاب والسنة. فلا تكن بدعيا لعلك تهلك. وإذا أرى معنا في سلسلة الابتداع والبدعة فصلنا في قضية الابتداع تفصيلا طويلا. من أراد أن يرجع فإن هذا السلسلة قد سجلت بحمد الله وتوفيقه. من أراد يعني تفصيل في هذه القضية فعليه أن يرجع إلى هذه السلسلة. لكن باختصار نقول أن البدعة في أصل اللغة كما يقول الطرطوشي رحمه الله في الحواجز والبدع أصل البدعة في اللغة الاختراع بمعنى الاتيان بشيء لم يسبق أو بأمر لم يحتدى ولم يؤمن لم يحتدى ولم يبدأ. كما قال الطرطوشي رحمه الله هذا هو أصل معنى البدعة اللغة. لكن شرعا ما معنى البدعة شرعا؟ البدعة شرعا أحسن تعريف وأدق تعريف والتعريف الجامع المانع للبدعة ما ذكره الشاطبي رحمه الله بلا منازع. ما ذكره الشاطبي رحمه في كتابه تعلم المالك أبو إسحاق الشاطب رحمه في كتابه الاعتصام قال في تعريف البدعة هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. هذا تعريف البدعة. قال الشاطبي رحمه الله طريقة مخترعة في شيء في الدين بمعنى كلامنا في باب البدع في أمر الدين بخلاف ما يتهكم به بعض الناس من المستهزئين بأهل السنة. يقول لك كل شيء بدعة هذه بدعة هذه بدعة. يقول لك السيارة بدعة لم تكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان بدعة. فيأتيك ببعض الأشياء حبيبي هذه الأشياء لما نتكلم في باب الدين. أما الأصل في هذه الأمور الأصل في الأشياء الإباحة. نحن نتكلم في أمر الدين نتكلم في أمر العبادات ما نتكلم في أمر الأشياء. الأصل في الأشياء الإباحة لكن الأصل في باب العبادات التوقف والحظر والمانع. ولذلك قال الشاطبي طريقة مخترعة للجيش في الدين. وقوله طريقة قوله طريقة تدل على نقطة مهمة أن المرأة كما يقوله العلم قد يخالف السنة دون بمعنى قد يقع في البدعة في أصلها في نوعها قد يقع في البدعة لكن لا نقول قد ابتدعت ما دام أنه لم يتكرر من ذلك. فعل ذلك مرة أو مرة إنسان إذا فعل الشيء مرة أو مرة مش تقول له أنت قد ابتدعت. تقول له خالفت السنة. لكن ماذا تقول ابتدعت؟ إذا استمر صار الأمر طريقة للمرأة صار طريقة صار مسلكا. فانتبهوا لهذه القضية نقطة دقيقة. قال الشاطبي المالكي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية بمعنى في البدعة في دول المشابه الأمور الشرعية تضاهيها. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها. ايش يقصد الإنسان؟ المبالغة. أما الأمور التي هي أشياء من سيارات وما شابه ذلك كما مر معنا وأشرنا إيش لا يتعلق؟ هل لا يتعلق بالمبالغة بالتأسف؟ لا لا لا لا لا لا. كلامنا أصلا عن ماذا؟ عن أمور العبادة عن أمور الدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل جلاله. إذا هل البدعة ثلاثة بدعين احذر أن تتلبس بمثل هذا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة

وأول درجات التوبة الاعتراف بالخطأ ولا يعترف بخطأ يعتقد إيش أنه على الحق وأنه على الدين. إن هذه الخطورة الخطورة الأخرى على أن مش قلنا على أن هذا قلنا على أن صاحب الابتداء في الغالب الخطورة الأخرى والأخيرة إلا فالأمر يعني في هذا الباب الكلام فيه بدون سجون على أن صاحب البدعة معاند الذي يبتدئ قد عاند الشرع كما يقول الشاطبي في الاعتصام ومشاق الشاطبي قال المبتدئ معاند للشرع مشاق له معاند ثم استخدمت أمر آخر من الأمور العظيمة التي تدل على خطورة الابتداع أن لازم المبتدئ أن الدين نقص وإلا بما تبتدعه وهذا يدل على الكلام الملك الذي برمانا المبتدع عبد الكلام بين عبد الله يجب أن نحن فقد ظن أن محمد أهل الإسلام قد خاد الإسلام قال قرأ قول ميدانا اليوم أثبت لكم منكم الدين كامل فنحتاج إلى إحداث وإلى ابتداع فالذي يبدع لازم كلامه لازم ابتداعه وإحداثه كما يذكر العلماء أن الدين نقص فأمر الابتداع عظيم ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين ويتحدث عن عقبات ابليس مع بني الانسان ذكر اول عقبه الكفر والشرك اذا سلم من الانسان ينتقل معه ابليس الى البدعه اذا سلم من الانسان بالسنه هذا ينتقل بعده مع الكيف الى المعاصي من كبائر ومعاصي وكبائر وصغائر وهذا فيدل على خطوره البدعه ولذلك حذرنا العلماء والسلف الائمه من البدعه ولذلك قال الناظم هناك لا تكن بدعيا لعلك تفلح لعلك تفلح لعل هنا ليست للترجي لما اذا قلنا للترجي بمعنى الذي تمسك بقران السنه قد يفلح وقد لا مع ان المتمسك والمتحقق بكتاب السنه تحقق له الفلاح قطعا وجزما ولذلك قال بعضهم لعلنا نحملها على ماذا لعلنا نحملها على انها واجبه بمعنى يتحقق ذلك هذا هو معنى لعل واجبة كما تأتي في الغالب في القرآن لعل في الغالب في القرآن إيش واجبة لما تأتي لعل في القرآن في الغالب تكون بمعنى تحقق الأمر تحقق الأمر هذا هو معنى لعل واجبة كما أثر عن عبد الله بن عباس أثر عن عبد الله بن عباس وقد ذكر هذا غير واحد من العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن لعل في القرآن واجبة فتحمل لعل في كلام الناظم هنا على هذا المحمل وإن كان أصل بابها أنها لترجي ترجو أن يتحقق لك الفلاح في تمسكه بالقرآن والسنة قلنا هذا يعني في الأصل غير واجب لكن قد نقول أن لعل هنا للترجي لكن لها مخرج فنقول نعم الذي تمسك بالكتاب والسنة تحقق له الفلاح قطعا من جهة النوع لكن من جهة معينة المعين نرجو له ذلك هذا عقيدة السلف كما ذكر الطحاوي بعقيدته نرجو للمحسن ونخاف على المسيء فإذا قلنا أن لعل واجبة تحمل على ماذا على النار لكن المعين الفلاح في الآخرة أن نضمن له ذلك إذا نحمل الكلام على ماذا على المعين إذا قلنا أن لعل للتردي لعلك تفلح بمعنى أن الفلاح يعني يلحق الإنسان بتمسكه بالكتاب والسنة بتمسكه بالكتاب والسنة بمعنى إذا لم يسير وفق الكتاب والسنة أين له هذا الفلاح؟ من أين سيدرك هذا الفلاح؟ خاصة إذا ارتمى إلى البدع يهرها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث فإذا كان أمره مردود فأين له؟ من أين له الفلاح؟ فقوله عليه من عمل عملك عليه الامر فهو رد ما رد رد محمول على امرين اما ان يكون الرد يرجع الى ماذا الى العمل الذي احدث البدعه الذي احدثت فهي مردوده او يرجع الرد على المشهد اي مردود من رحمه الله وهذا قد نقول عن المتبع ما زاد ان البدعه هذه المكفره يعني مردود برحمه الله على سبيل الزجر وإلا إذا قلنا على بابها مطلوب برحمة الله ما يكون إيش؟ كافر من ذلك فإذا قلنا